المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين سعد المطيعمي وأبو بكر عبد المعطي، يسألون جمعا من الأسئلة. عند أحد هذه الأسئلة قول يقول: عند صيامي لستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، كان في نيتي بأن أصوم الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، ولكن لم أقل عند صيامي بصوت عال بقضاء لما علي، فهل يجوز صيامي أم لا؟ وهل تجوز النية لأكثر من شيء؟ وما هي العبادات والفرائض التي تلزم لها النية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلامه على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كل الأعمال تفتقر إلى النية، فقد قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، لا تحتاج إلى كلام يسمع، وإنما يتكلم الإنسان بالكلام عندما يريد أن يعلن العبادة بالذكر كالتكبير وكالتلبية: لبيك عمرة ولبيك حجة وأمثال ذلك. ولو قال لبيك اللهم لبيك ونيته أنها عمرة صحت، ولو قال لبيك اللهم لبيك ولم يقل عمرة ونيته أنها حجة صحت. وإنما النية تكون لعمل واحد، لا يجوز أن تنوي هذا العمل فرضا ونفلا في آن واحد. فإذا صمت يوما تريده عن ست شوال وعن رمضان لا يصح ذلك. وهل ينقلب إلى رمضان فقط أو لا؟ أرجو أنه يكفي عن رمضان، أرجو ذلك. أما أن يكون عن اليومين معا لأنه من شوال وقضاء فلا يجوز ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المرسل رجل، ولكن السؤال نسائي. تقول: زوجي يشتغل بإحدى قاعات الحفلات، ويوجد عندهم حفلات، وفي نهاية الحفلة يتبقى بعض الأكلات من لحوم وفاكهة وحلويات، فيأتي بها زوجي إلى المنزل، مع العلم بأن البواقي من الحفلة قد يرمى في القمامة أو قد يستعمل مرة أخرى في حفلة أخرى، فهل إحضاره لهذه الأشياء للمنزل حراما أم حلال؟ إذا كان ما يتبقى سوف يتلف فلا حرج، بل الأفضل أن يأتي به للمنزل، وإن كان ما يتبقى سوف يحتفظ به ليستعمل في الحفلة الثانية فلا يجوز أخذ شيء إلا ممن يملك أن يأذن بهذا الأخذ. فإن كان تبع مؤسسة فمن مالكها، وإن كان تبع دائرة حكومية فلا بد أن يكون الإذن ممن يملك هذه الإذن وقد خول بها من الجهات العليا التي تملك ذلك، والله. جزاكم الله خيرا. صلاتي في منزلي هل لا بد من لبس الجوارب؟ وهل لا بد من ستر كل الجسم من اليدين وبطن القدمين أيضا؟ إنما ينبغي ستر ظاهر القدمين والكفين. وقد اختلف العلماء هل تصح صلاة المرأة إذا بدا كفاها وقدماها أو لا، خلاف الصحيح أنها تصح، والأفضل أن تستر ذلك في منزلها وفي غيره، لكن في غير منزلها تستر ذلك وتستر الوجه عن الرجال، أما في منزلها فلا تضع على الوجه شيئا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للذي يتصدقون عليه من زكاة الفطر أي زكاة النفس أن يخرجها هو أيضا عن نفسه؟ نعم، من تصدق عليه بصدقة فطر فتجمع عنده أكثر من قوت يومه وليلته المقبلة، وجب عليه أن يبذل صدقة الفطر ولو من هذا المال الذي أعطي إياه. هذه الصدقة. الله. المستمع عين ميم عين من ليبيا يسأل أيضا، هل المرض يخفف من الذنوب؟ نعم، إذا أصيب الإنسان بمرض فاحتسب ولم يتسخط على قضاء الله وقدره، كان ذلك المرض كفارة إما لجميع الذنوب ما عدا الشرك الأكبر وإما لبعضها. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشوكة يشاكها المرء تخف عنه بعض الذنوب وربما ترفع عنه درجات، والهم يهتم وصار عنده هموم، وما أكثر ما تكون الهموم ولا سيما إذا كانت البلد غير مستقرة، ولا سيما إذا كان الإنسان مضيقا عليه في معيشته، ولا سيما إذا كان مدينة، ولا سيما إذا كان له أولاد يضايقونه ويهتم لصلاحهم إلى غير ذلك، فالدنيا ملأة بالمحن والفتن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقضى ركعة الفجر وهل يقضى الوتر؟ أما ركعة الفجر فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين، فقال يا فلان الصبح أربعا، قال إني يا رسول الله لم أصلي ركعتي الفجر فأنا أصليهما، فسكت عنه، فهذا إقرار بقضائها بعد الفجر. وأما الورد فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن ورده من الليل فإنه يقضيه فيما بين طلوع الشمس والظهر 12 ركعة، ومعنى هذا أن من كان ورده 11 يصلي 12 ركعة في الضحى، ومن كان ورده 7 مثلا يصلي 8 ركعات وهكذا. والله جزاكم الله خيرا. من باشر أهله في رمضان هل الكفارة على الزوج أو على الزوجة أو عليهما معا؟ إذا كانت المباشرة جماعا فعلى كل، وكانت الزوج مطاوعة فعليها كفارة وعلى الزوج كفارة. إذا جامعها في نهار رمضان مقيما غير مسافر وكانت هي أيضا صائمة كهو فعليها الكفارة، إذا كانت مطاوعة عليه الكفارة. وإذا جامعها وكان مسافرين فالمسافر يحل له الفطر، وإذا جامعها وكانت حائضا كان آثما وعليه الكفارة وهي لا كفارة عليها لأنها لم يفسد لها صوم بهذه الجماع. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سجود التلاوة وسجود الشكر هل تشترط لهم الطهارة؟ هل يشترط لهم الاتجاه إلى القبلة؟ جزاكم الله خيرا. لا يشترط ذلك، وإن كان الأفضل الاتجاه إلى القبلة، وكذا الأفضل أن يكون المرء طاهرا، لكن قد يعرض للإنسان ما يستدعي سجود الشكر فلا يقال اذهب فتوضأ، وقد يعرض له وهو يقرأ القرآن من حفظه فلا يحتاج إلى وضوء فيسجد. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أذن الظهر أو العصر هل أصلي مباشرة أو لا مانع من أن أتأخر قليلا باعتبار أن الوقت واسع؟ لا يجب أن يصلي الإنسان حالما يسمع الأذان ولا سيما النساء، أما الرجل فينبغي أن تكون صلاته في المسجد، لكن من صلى بعد الأذان أو حال الأذان فالصلاة في أول وقتها أفضل منها في وسط الوقت أو آخره، وإن أخر ذلك لما بعد الأذان ولكن في وقت الاختيار فلا حرج عليه فيه رجل أو امرأة. جزاكم الله خيرا. هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت على أصحابها لأنهم تخلفوا عن الصلاة، هل تخلفهم كان عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة؟ الحديث جاء في هذا لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة والجمعات والجماعات أو لأحرقن عليهم بيوتهم في النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا المستمعات بعثت برسالة تقول فيها: يا فضيلة الشيخ، أنا أخت لكم في الله مسلمة وملتزمة بأمور ديني والحمد لله، ولكني في أشد الضيق من حالي، فالمشكلة عندي أنني أعاني من الحنفان والنذور، ولا أدري كيف هذا يخطر ببالي ويخطر ببالي، وجهوني جزاكم الله خيرا كيف أقلع عن هذه العادة التي أنا متأثرا من وجودها كثيرا جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا نوع من المرض، وينبغي أن تعالجي نفسك بتعاهدها. كلما هممت بشيء من هذه الأيمان أو هذه النذور تقلعين. والنبي نهى عن النذر وقال إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك إذا نذر الإنسان وجب أن يفي بنذره إذا كان النذر طاعة لله وكان فيما يستطيع أو كان يملك. وهذه الأحراف التي لا تحصينها يكفيك عنها كفارة يمين. والنذور التي ليست نذورا منعقدة على عمل معين وخرجت مخرج اليمين كذلك كفارة يمين. وأما ما كان على صفة النذر وتحديد العمل فهو نذر يتعين الوفاء به. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا أحب أن أصوم الست من شوال، لكن كما تعلمون يبقى علي أيام من رمضان بحكم الفطرة، فماذا يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هل أبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ وجهوني يحفظكم الله. بل المتعين أن يبادر من عليه قضاء من رمضان بأداء القضاء، فإن بقي في شوال مدة تتسع لستة أيام صام الست من شوال. ينبغي أن يكون الاهتمام بأداء الفرائض، وما بقي من الوقت يستغل لأداء النوافل. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: كنت في صلاة العشاء مع الإمام، وفي الركعة الثانية أتى الإمام بسورة العلاقة، وعند قوله تعالى واقترب قال الإمام الله أكبر، فركع من في الصفوف الأولى وسجد من في الصفوف الأخيرة، لأنهم يعتبرون أن ذلكم التكبير لسجود التلاوة، ولم يعلموا بأن الإمام راكع إلا عندما قال سمع الله لمن حمده، فنهض الساجدون، وكان منهم أناس لم يأتوا بالركوع إطلاقا، وسجدنا مع الإمام عندما سجد وسلمنا عندما سلم، ولكنني أتيت بركعة أخرى في مؤخرة المسجد لحصول النزاع في المسجد ورفع الأصوات والأزعاج. وجهوني هل صلاتي صحيحة، وما حكم من لم يأتي بالركعة جزاكم الله خيرا؟ من لم يأتي بالركعة لم تصح صلاته، وأما من أدى الركعة فقد صحت صلاته، وكان ينبغي أن تؤدى في موقع الصلاة. ولا شك أن الإمام ينبغي له أن لا يربك الناس، ولا يجوز له أن يقرأ سورة فيها سجدة ثم يترك السجود والناس لا يرون الإمام ولا يرون من أمامهم، وربما غفروا عمن أمامهم فسجدوا فأربكهم. الإمام ينبغي أن يراعي المأمومين وأن يعمل الأعمال التي لا تجعلهم يضطربون في أداء العبادة، وأن يجتهد في تسهيل أمر المتابعة، فهو مسؤول عن هؤلاء المأمومين كما أن المأمومين مسؤولون عن المتابعة. والله أعلم. الرسالة التالية من الجبيل، وباعثها المستمع سالم جابر المالكي، يقول: أنا شاب نبلغ من العمر 32 عاما، هداني الله منذ 7 سنوات ولله الحمد والمنة، وأحمد الله منذ ذلك اليوم، فأنا أقيم الصلاة وأصوم وأديت الحج والعمرة أكثر من مرة، إلا أن تعليمي بسيط ولم أتعلم التجويد وحفظي ضعيف. وذات يوم جلسنا أنا وصديق لي وتساءلنا عن مقدار الحفظ عند كل منا، فتلفظت بكلمة لازلت في حيرة شديدة، حيث قلت: نذر علي إن الله طول عمري أن أحفظ القرآن، ولم أحدد مدة التطويل كما يقول هذا، ومنذ تلك المدة لم أستطع سوى حفظ جزء عما. أرجو من فضيلة الشيخ إعطائي الجواب، وهل لي مخرج من هذه الورطة كما سماها الشيخ صالح التي أوقعت نفسي فيها جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن حفظ القرآن من أجل النعم، وهو أعظم الثروات العلمية، لأن جميع العلوم تبع لهذا القرآن العظيم، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام على الإطلاق، لا كلام أشرف منه ولا يتلوه بالشرف سوى كلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأتي بالمنزلة الثانية بعد القرآن العظيم. ولا نذر على ابن آدم فيما لا في معصية ولا فيما لا يملك، ويبدو أنك أيها السائل لا تملك حفظ القرآن، وإنما هذا بمنزلة اليمين. أرى أن تتحلل بكفارة يمين، فإن قدرت أن تصوم أن تحفظ القرآن فنعمة ساقها الله إليك ونعمه لا تحصى، وإن لم تستطع فلا حرج عليك إن شاء الله ولا إثم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد القرارعة من الأردن. أخونا يسأل ويقول: هل هناك عدد من السنوات يجب على الإنسان أن يضحي فيها وبعد ذلك لا تلزمه الأضحية جزاكم الله خيرا؟ الأضحية غير لازمة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما هي سنة سنها سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ضحى فحسن وقربة من القرب، ولا سيما إذا وضع الأضحية في مصارفها، تصدق على المحتاجين بثلثها، وأهدى لأحبابه وأصدقائه ومن بينه وبينهم تهاد الثلث الآخر، وأكل في بيته ومعه من عنده الثلث الباقي. والأضحية تجوز عن الرجل وحده، وعنه وعن أهل بيته، وعنه وعن من مات من أهل بيته. من أضحى عندما يوسع الله عليه فحسن، لا يأثم بتركها إلا إذا أنكر مشروعيتها، أما إذا لم يكن مشروعيتها ورأى حسنة من الحسنات وقربة من القرب لكن لم يفعلها لأي سبب فلا حرج عليه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الأخ محمد: أسمع من بعض الناس أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بعد ذلك، فهل ما قيل صحيح جزاكم الله خيرا؟ ماذا تستفيد إن كانوا أنبياء؟ وماذا يفوتك إن لم يكونوا أنبياء؟ لا شك أن إخوة يوسف أخطأوا عليه وظلموه وأخطأوا خطأ متعمدا، ولا يمكن أن يتعمد الأنبياء إلى ارتكاب خطأهم، فقد فكروا في غفلة، والأنبياء معصومون عن مثل هذه الأعمال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين عين ألف. يقول: كنا مجموعة معزومين للغداء في منطقة تبعد عن منطقتنا حوالي 90 كيلو، وفي الطريق توقفنا عند أحد المساجد الصغيرة لأداء صلاة الظهر، ودخلنا المسجد ووجدنا هناك عددا قليلا يؤدون الصلاة وكانوا في حالة التشهد، وبالنظر إلى الشخص الذي يأمهم رأينا أنه لم يكن متوركا، ومعنى ذلك أنه في وضع الانتهاء من الركعتين الأولتين، فكبرنا تكبيرة الإحرام للدخول معهم في الصلاة، ولكن بعد ذلك وجدنا أن الإمام سلم، أي أنه كان في الركعة الأخيرة. بالنسبة لي أكملت معهم الصلاة، وبالنسبة لبعضنا قطع الصلاة بعد أن كبروا تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة وذهبوا للصلاة مع أناس آخرين في المسجد ظنا منهم أن يكسبوا صلاة الجماعة. والسؤال: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في ذلك؟ هل أنا على حق في الاستمرار في الصلاة مع جماعة الأولى علما بأنني كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام؟ وإذا كان غير ذلك فما هو الواجب عمله في مثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ صلاتك صحيحة، فإن كان هؤلاء المصلون مقيمين وأتممت أنت صلاتك معهم صلاة مقيمين فصلاتك صحيحة. فإن كنت لما سلموا جئت بركعتين وكانوا مقيمين فعليك أن تعيد الصلاة، لأن المقيم مسافر إذا صلى وراء المقيم وجب عليه أن يصلي صلاة المقيمين. أما زملائك الذين رفضوا صلاتهم هذه وانتقلوا وصلوا مع جماعة ليكونوا جماعة فلا حرج عليهم، وكان الأولى بهم ألا يبطلوا هذه الصلاة، لا سيما والصلاة الأولى إذا كان هؤلاء المصلون جماعة المسجد هي الأقرب. فإن أهل العلم اختلفوا هل يجوز أن تصلى جماعتان في مسجد واحد دون ضرورة، والضرورة ألا يتسع المسجد لهم فيصلي جماعة منهم، ثم إذا انتهوا جاء الجماعة الأخرى وصلوا لعدم الاتساع. والصحيح جواز توالي الجماعات على قدر الحاجة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوك عبد الله أحمد عبد بكري يسأل ويقول: أسألكم عن النوافل، ماذا نقرأ فيها؟ هل نقرأ بفاتحة الكتاب فقط أم لا بد من سورة تتبعها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب على المصلي في فرض أو غيره سوى الفاتحة، والأفضل في الفرض أو غيره قراءة ما يتيسر من القرآن مع الفاتحة اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن إطالة القيام والركوع والسجود من كمال الصلاة، فحسن بالمصلي أن يقرأ مع الفاتحة غيرها في الفرض والنفل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسأل عن رجل نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ حتى العصر وقام وقت صلاة العصر، فهل يصلي مع الجماعة العصر ويعود ليصلي الظهر أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إن أمكنه أن يصلي الظهر ثم يدخل مع المصلين بصلاة العصر ولو فاته بعض الركعات فعل، وإن كان يخشى أن تفوته الصلاة ولم يتمكن إلا من الدخول معهم دخل معهم بنية الظهر، وإن اختلفت نية المأموم عن نية الإمام فإذا سلم منهم قام وأتى بصلاة العصر. ولا يجوز أن ينوي هذه الصلاة أنها صلاة العصر ثم يأتي بالظهر بعدها، لأنها لا بد من الترتيب إلا لو نسي ولا علم وصلى دخل في صلاة العصر ناسيا أنه لم يصلى الظهر ولم يتذكر إلا في أثناء الصلاة يكمل الصلاة، وإذا صلى يأتي بصلاة الظهر على أنها الظهر، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإسلام في شارب الدخان وهل شربه حرام، وكذلك الشيشة أو المراعة كما تعرف عندنا؟ نرجو الجواب الكافي جزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف المراعة، ولكن الدخان والشيشة من المشروبات الخبيثة، والله أحل الطيبات لنا وحرم علينا الخبائث، ولا شك أن الدخان من الخبائث، فهو خبيث الرائحة مفسد للجسد مسبب لأنواع من الأمراض متلف للمال في غير وجه بر ولا منفعة، وقد فقد جمع أنواعا من الحرام، ولذلك لا يحل تعاطيه لا هو ولا الشيشة. والمراعة إن كانت من هذا النوع فحكمها حكمه، لأن تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: هل الشخص الذي يمارس السحر ويصلي ويصوم ويأتي ببقية الأركان هل إذا مات يصلى عليه، وهل هو مسلم أم كافر، وهل يجوز للمسلم أن يتزوج الساحرة أو العكس؟ جزاكم الله خيرا. لا يجل حل لرجل أن يزوج ابنته ساحر، ولا يحل لرجل أن يتزوج الساحرة إذا كان ما يقال عنها حقا بأنها ساحرة، والساحر كافر إذا كان يتعاطى السحر، فإن الله جل وعلا لما ذكر قصة هاروت وماروت جاء فيها قولهما: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجاء في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وقتل السواحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ولما ادعى رجل أنه يقطع الرأس هذا ويعيده، جاء أحد الصحابة مشتملا على سيفه، فلما جلس يمثل الناس اغتفل هو رمى برأسه وقال ليعيده إن كان صادقا. فهذا ما عليه أصحاب رسول الله: فلا يجوز إتيان الساحر ولا تزويجه ولا الزواج بالساحرة، كل ذلك محرم، نسأل الله العافية والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمزين اسمه بالحروف زايد الفا يسأل ويقول: سؤالي يا فضيلة الشيخ يدور حول شاب في العشرين من عمره، ولكنه لا يستطيع الكلام، قد ينطق ببعض الكلمات غير المفهومة لدى من يسمعه لأول مرة، ومن يعاشره يفهم مدلولاتها إذا شاور إلى الشيء الذي يعنيه. تصرفاته كتصرفات الأطفال، عندما تم الكشف عليه أفاد الطب أنه متخلف عقليا. من صفاته أنه يعرف الأيام، ونستدل على ذلك من بعض التصرفات التي يقوم بها، كما يستطيع تمييز الأشياء المألوفة لديه من كثرة المشاهدة والتعود، وتمييز الأشخاص المحيطين به ومعروفين لديه. يا سؤالي، هل تجب عليه الصلاة وسائر العبادات مع العلم أنه يصعب تعليمه في المنزل، والظروف حالت دون إرساله لأي معهد بأمثاله، كما أنه غير قادر على التركيز إلا لدقائق معدودة لا تتجاوز 5 دقائق؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يجب عليه إلا ما يستطيعه، فإذا كان يقدر على التعلم، والحال أنه لا يقدر، فلا يجب عليه ذلك ما دام لا يقدر. إذا كان يقدر أن يؤدي الصلاة ولو الشيء من أكثر القلبية ويفهم ذلك، وجب عليه أداؤه. وإذا كان لا يقدر وهو الظاهر فلا يجب عليه، لأن مناط التكليف هو العقل، فإذا فقد هذا المناط فقد التكليف، والله عفو كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.